بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم في هذا المجلس وهو ختم هذه الدورة بحمد الله تعالى، والامتحان في يوم 17 أكتوبر بمشيئة الله تعالى. 63% استشهاده بالشعر للدلالة على المعاني، 4684 و4815. ولذلك الشعر مهم جدا. أنتم شاهدتم الأخ محمد إقبال حفظه الله لما ذهب إلى موريتانيا وحفظ القرآن وحفظ كثيرا من الصحيحين وحفظ عددا من الدواوين لأجل أن يفقه لغة القرآن. 64% اهتمام البخاري بمرسوم المصحف وهو علم مستقل. 65% تضعيفه لبعض الأحاديث قبيل 351 و848. 66% نقله مسائل فقهية عن أحمد بن حنبل وغيره من الفقهاء. احنا طبعا مر عندنا نقله عن أصحاب المذاهب، بس هنا قلنا وغيره من الفقهاء حتى لا يقول شيخ صاعق هذه النقطة مكررة، فنحن لا نكرر إلا لفائدة يا بني. 67% نقله من كتب من سبقه كما في نقله عن السير للأوزاعي قبيل 945 وغير ذلك. نعم، هذا لم يصلنا. إيه نعم، بلا شك، يعني لو أن النقل في الكتب الكثير كان بالإمكان جمع هذا الشيء، مثل لما جمعت مغازي موسى ابن عقبة. 68% التنبيه على الأوهام في أسامي الرواة، فهذا أيضا علم مهم جدا. 69% اهتمامه بتأكيد اتصال أسانيد، وهذا البخاري يهتم جدا بمسألة الأسانيد والاتصال والسماع وعدم السماع. 70% استعمال المرسل في التعبير عن المنقطع، وهذا كثير جدا عند أهل الحديث. يعني احنا عندنا المعل والعلة تطلق على الأمر الخفي وتطلق على الأمر الظاهر أيضا، والمرسل يطلق على ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلق على كل انقطاع. 71% الكتاب مختص بالأحاديث المرفوعة، لكنه حوى موقوفات ومقاطيع لا بد منها جاءت مبينة للأحاديث المرفوعة نحو 5110، هذا لا بد أن أحد منكم يخرجه لي 5110. ما أحد يحمل منكم نسخة، ليس مهم، تصلكم بإذن الله تعالى. احنا الآن كم نسخة سنؤمن؟ يعني جماعتنا الذين حضروا الدورة هنا حتى على عددهم نؤمن لهم النسخ، يعني مثل محمود لم نره وهو في الريحانية تزوج، متى يأتي؟ فهذه النسخ التي ستأتي لمن حضر الدورة، تمام، وأنت ستستلمها وأنت توزعها وتخبرني بالعدد حينما نخرج. أبشر. ممكن، نعم، الحمد لله. هاي ترى الدروس اليومية مهمة، احنا اليوم وصلنا إلى 900 بحمد الله، 900 حديث في 900 مجلس في 900 يوم بفضل الله تعالى. الكتاب مختص بالأحاديث المرفوعة، نعم قلنا. علق قصة تيمم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل بصيغة التمريض كونه اختصر القصة، وإلا فإسنادها قوي، هذا قبيل 1576. 73% نقله ثناء بعض أهل الجرح والتعديل على بعض الرواة 1576. 74% تفريقه بين الرواية عن الشيخين إذا وقعت له هكذا، إذا كان أحدهما ليس على شرطه، على خلاف طريقة مسلم الذي يسوق الرواية كما وقعت له. نعم. تفريقه بين الرواية عن الشيخين إذا وقعت له هكذا، يعني راويين، إذا كان أحدهما ليس على شرطه على خلاف طريقة مسلم الذي يسوق الرواية كما وقعت لهم. من قلنا 788 يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة، وبعدين قال حدثنا أبان قال حدثنا وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة. نعم، يعني هنا مضبوط 788 ولا لا؟ 788. حدثنا موسى بن قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلفها شيخا بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال تكبيرتك أمك سنة أبي القاسم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة. قال الحافظ الفتح موسى هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام، وهو عنده متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة، وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة. نعم، واضح الآن؟ نعم، كم الرقم الآن وصلنا؟ 173 75. ربما ساق أثرا أو حديثا لا تعلق له بالباب لأن في إسناده بيان لقي بعض رواته لشيخه، يعني يأتي بهذا السند لا يتعلق بالباب من حيث صنعة الحديث لكن فيما يتعلق بلقاء هذا الراوي مع هذا الشيخ. والإمام البخاري يهتم بهذا كثيرا، مسألة لا بد من ثبوت لقاء التلميذ بالشيخ ولا يكتفي فقط بالمعاصرة وعدم التدليس. 76 بعد 100 ذكر مذهب الشافعي في مسألة ثم ذكر ما يقويه وهو من اعتنائه بالمذاهب الفقهية. نعم، طبعا أغلب أهل الحديث تأثروا بالإمام الشافعي تأثرا كبيرا، يعني حتى الإمام أحمد يعني أمر أصحابه في المسائل التي لا يجدون له فيها قول أن يأخذوا بقول الشافعي، وكان يكثر الإمام أحمد من الدعاء للشافعي، وقال له عبد الله ما أكثر ما تدعو لمحمد بن إدريس، قاله أنا منذ 29 سنة أدعو له في 5 صلوات كانت العافية للأبدان وكالشمس للدنيا. فجميع أهل الحديث تأثروا بالإمام الشافعي. ذكر باب الصفرة للتزوج ثم ساق تحته حديث أنس وفيه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، وفي آخره أولم ولو بشات. ثم قال باب وساق حديث أنس أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا، وليس فيه ذكر للصفرة ولا للحم والشات. ومقصده بهذا الباب الفرعي والحديث تحته أن الصفرة والوليمة واللحم ليسوا بواجبات، يعني قد يصنع الإنسان وليمة ولا يضع فيها لحما إنما يأتيك بالعسل وغيرهم. إيه أحسنت اللي هو مثل يعني هو في العام الأغلب أنه فيه ذبح لكن جاء في بعضها من غير هذا. فالبخاري ذكر هذا حتى يبين على أنه لا يشترط الذبح لا سيما حيث أولم ولو بشات، حتى لا يأتي إنسان يقول يجب أن الإنسان يذبح ويجب أن الإنسان يختار شاته، هذا هو مقصودهم. نعم أحسنت. 78 بعد 100 الدقة في تحرر الألفاظ. 79 بعد 100 انتفع الترمذي من كتاب البخاري كثيرا، انظر قبيل 2919. 80 بعد 100 عادة البخاري في صحيح إذا كان الحديث الطرق أن لا يجمعها في باب واحد بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به، وقد يترجم بما ترجم عليه الحديث وإن لم يسقه في ذلك الباب اكتفاء بالإشارة، يعني باعتبار أنه قد سبق ذكرهم، فيأتي بالتبويب لأجل الفائدة التبويبية. 81 بعد المئة إن البخاري قد يبوب بابا ويصنع ترجمة وتكون الترجمة لفظ حديث لم يصح فيه شيء من حيث الرواية، لكنه يدل بها العمل على معنى ذلك الحديث، كما بوب 6209 و6230. 82 بعد المئة أشار إلى المزيد في متصل أسانيد ورجح المزيد بسبب التصريح بالسماء كما في 1152. أظن 1152 يكون هنا. في أحد منكم لا يفقه معنى المزيد في متصل أسانيد؟ لا تفقهه؟ جيد، سنعطيك إياه بغير ثمن إن شاء الله. يقول حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي حا وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمرو بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. رواية الأوزاعي عن من؟ عن يحيى ابن أبي كثير، صحيح. وهنا من الذي يقول تابعه؟ مبشر. أين المزيد صاعقة؟ ابحث جيدا يا بني. عمر بن حكم بن أبان قال حدثني أبو سلمة، تمام. يعني رواية يحيى بن أبي كثير عن من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وعندنا هذا أيضا رواية وفيها زيادة عمر بن الحكم بن ثوبان قل حدثني أبو سلمة قل تابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي، يعني تابع الراوي عن الأوزاعي عمرو بن أبي سلمة تابع مبشر، تمام. فهذا المزيد في متصل أسانيد لما يأتينا راوي سمع من راوي، يعني أنت سمعت من ماهر وبعدين تروي خبر، بعدين يأتي فلان يروي عنك عن محمد بن عليان عن ماهر، فمحمد رمضان عن ماهر متصل ويجينا خبر فيه زيادة راوي وتقول هذا أن المزيد في متصل أسانيد، فأنت قد تقول لماذا؟ أنت سمعت أول مرة من محمد عليان عن ماهر بعدين سمعت من ماهر مباشرة، فحدثت به أولا عن محمد عن ماهر حدثت به عاليا عن ماهر مباشرة، هذا المزيد في متصل أسانيد. أنا طبعا ذكرت فصل في هذا في كتابي الجامع في العلل. نعم، قلنا 78 بعد المئة الدقة في تحري الألفاظ، هذا مرت عندنا. نعم، 83 بعد المئة نقل الفقه وتمحيصه كما في الأحاديث قبيل 1844 5105. 84 بعد المئة قد يصحح المتن عند البخاري وتكون في الحديث لفظة غير صحيحة فلا يؤثر هذا على صحة الحديث كما في حديث 1874. ومقدار الثمن في جمل جابر، يعني هذا حديث قصة جمل جابر وهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة في باب البيع، لكن تحديد الثمن اللفظة جاءت مضطربة جدا ولا يمكننا ترجيح لفظة على لفظة، فالخبر صحيح والقصة صحيح لكن يبقى تحديد الثمن وهو ليس له أهمية في الخبر. عندنا أيضا وبعض أخطاء شريك بن أبي نمر في حديث الإسراء، يعني شريك بن أبي نمر أخطأ عدة أخطاء في قصة الإسراء ثم دنا فتدلى وأن الإسراء كان قبل البعثة، هذا من أخطاء شريك بن أبي نمر، بس شوفنا نبهنا قلنا وهو نادر جدا، هاي مسألة مهمة جدا حتى لا يأتيك إنسان يتشبث بها. 85 بعد المئة استخدام الباب للإشارة إلى تضعيف أحاديث أخرى في هذا الباب عقيب 2423. 86 بعد المئة الإعلال بالمعارضة والتضعيف بأحاديث الأبواب انظر قبيل. طبعا الإعلال بالمعارضة كثير جدا، يعني من ضعف حديث النهي عن صوم يوم السبت بأي شيء ضعفه، ضعفه لمعارضته أحاديث أخرى. من ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصومه، ضعفه بأحاديث أخرى وهكذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.